بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة باب الغسل، إلى أن قال: ويتوضأ بمد استحبابا. نعم، بعدما بيّن المصنف رحمه الله صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ، الآن انتقل إلى المقدار الذي يتوضأ به ويغتسل به، الذي يتوضأ به ويغتسل به استحباباً. الأصل أن الإنسان يستحب له ألا يسرف في الماء، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسراف في الماء، وهو الزيادة عن الحد والمبالغة في الإسراف من غير حاجة، فإنه محرم. والإنسان يقتصد قدر المستطاع، ويقتصر على ما يعمم به الفرض ويحقق به السنة. فإن أراد أن يتوضأ فالأفضل والمستحب له أن لا يزيد على مد، وإن أراد أن يغتسل فالمستحب والأفضل له أن لا يزيد على صاع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بصاع، يعني يتوضأ بمد ويغتسل بصاع صلى الله عليه وسلم. قيل المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع 4 أمداد، وقيل أن المد بما يعادل تقريبا اليوم بما يعادل تقريبا نصف لتر تقريبا. وبعضهم يحدده بالوزن، بعضهم قال 420 جرام، وبعضهم قال 432 جرام، اللي هو وزن ايش؟ المد 432، وبعضهم قال 420، وبعضهم قال باللتر، نصف لتر وزيادة قليل عليه، يعني بما يعادل تقريبا نصف اللتر. هذا هو المد. نعم. والمد رطل. طبعا المصنف رحمه الله الآن سيحدد لك مقدار المد بالأقيسة التي كانت موجودة ومتداولة في زمن المصنف، يعني قبل ما يقال 400 سنة أو أكثر. فهذه الأوزان التي يحددها منقرضة الآن، وليست بمعروفة نهائيا، وإنما الذي يعرف الآن هو الجرام واللتر. وكما قلنا لكم، بعضهم حددها بالجرام ما يقارب 420 جرام أو 432 أو شيء من هذا، بعضهم زاد على هذا على خلاف بين أهل العلم. وبالنسبة باللترات، بعضهم حددها بما يزيد قليلا على النصف لتر. نعم. هذه الأوزان التي يذكرها المصنف لا وجود لها اليوم في تعامل الناس وتداول الناس فيما بينهم. نعم. والمد رطل وثلث عراقي. نعم. ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري. طبعا لماذا هي رطل وهذا رطل وهذا رطل؟ لأن الأرطال تختلف، القدسي والعراقي والحجازي، هذه تختلف الأوزان، وإن كان كل منهما يسمى رطل، وكل منهما يسمى صاع، وكل منهما يسمى مد، لكن تختلف باختلاف البلدان، فلذلك يحددها بحسب البلد الذي كانت إيش في تلك الأيام، أي أيام المصنف. واليوم هذه لا وجود لها في التعامل بين الناس. نعم. وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغتسل بصاع. نعم. وهو 4 أمداد. وهو أربعة أمداد. نعم. وإن زاد جاز. وإن جاز وإن زاد أي وإن زاد على المد في الوضوء أو زاد على الصاع في الغسل جاز ما لم يبلغ حد الإسراف، ما لم يبلغ حد الإسراف، فإن زاد جاز ولكن لا يبلغ حد إيش الإسراف حتى لا يقع في المحظور. نعم. لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. نعم، هذا المذهب وهذا مذهب جماهير أهل العلم، الإسراف يكره حتى ولو كان إنسان يتوضأ على نهر من باب المبالغة في الاقتصاد وعدم الإسراف. وجاء فيه حديث ضعفه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وأظنه على جابر رضي الله عنه فقال ونهاه عن الإسراف، فقال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم. نعم. لكنه بالاتفاق والإجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز الإسراف في الماء وأقل أحواله الكراهة. نعم. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس. هذا صحيح، ويحرم على الإنسان أن يغتسل عريانا بين الناس لما فيه أولا من كشف العورة، فإن الإنسان مأمور بستر عورته، والله تعالى أثنى عليهم بقوله والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها حتى من نظر الناس ومن أعين الناس من أن تنظر إلى عوراتهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم مع يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، وأمر بالاستتار في حال إيش؟ حال الاغتسال. بل في كل لحظات الإنسان وفي كل حالاته ينبغي أن يكون على ستر. وبهذه المناسبة أحباب الكرام، ما يحصل الإنسان حتى في بيته، حتى في بيته لا يجوز له أن يتعرى، هذا الأصل، إلا فيما إذا كان هناك حاجة تدعو إلى التعري كالاغتسال كالجماع زوجته ونحو ذلك. لكن بمجرد يجامع زوجته أو بمجرد يغتسل لا يجوز له أن يبقى على تكشفه. وكذلك المرأة يجب عليها أن تستتر ولو كانت في بيتها مع زوجها، فلا يجوز أن يجلس عراة في البيت الوقت كله، إنما أبيح التعري وقت الجماع، ثم بعدما ينتهون يرجع الأمر إلى الأصل وهو وجوب التستر، وهو وجوب التستر. نعم. وكره خاليا في الماء. وكره أي كره التعري خاليا في الماء، إيش معناه؟ معناه يكره للإنسان أن يسبح في بركة أو في نهر أو في بحر وهو عاري، هذا معناه. وكره له أن يتعرى، أي كره للإنسان أن يتعرى ويسبح في الماء وهو عار، وهو عار. عللوا بذلك ما جاء عن الحسن والحسين أنهما قالا إن للماء سكانا، إن للماء سكانا، يعني من الجن، من الجن، فلذلك كرهوه، ولذلك كرهوه. أما إذا كان هناك أحد ينظر إليهم ويراهم فإنه محرم. لكن كلام المصنف أن يسبح في بركة أو أن يسبح في نهر أو أن يسبح في بحر عريان وليس عنده أحد، قالوا هذا مكروه لأن للماء سكان كما نقل وكما جاء ذلك عن الحسن والحسين. نعم. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. نعم. وإن أسبغ أي وإن أسبغ الإنسان في الوضوء بأقل من مد، احنا قلنا يستحب بالمد في الوضوء أن لا يزيد، لكن إن أسبغ أي عمم المكان الواجب غسله من الوجه واليدين ومسح رأسه وغسل الرجلين بأقل من مد جاز ذلك، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنحو ثلثي مد، بثلثي مد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بنحو ثلاثة أرباع الصاع، بثلاثة أرباع الصاع عليه الصلاة والسلام. حتى إن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى تور عندها، يعني إناء، قالت كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء وهو يسع تقريبا ثلاثة أرباع الصاع. وفي هذا أحباب الكرام رد على من ابتلي بالوسواس. الإنسان إذا ابتلي بالوسواس يمكن بعض الأحيان لو حطيته وايت ما يكفيه من كثرة مسكين ما هو مبتلى به، لكن الإنسان يدحر الشيطان ولا يعطيه مجال حتى لا يتلاعب به. وما جاء في الحديث أن للشيطان أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، هذا ابن القيم يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، يعني تسمية الشيطان الذي يأتي له الوضوء والهان، هذا قال أنه حديث ضعيف. لكن لا شك أن الإنسان إذا كان في الوضوء أو في الغسل ابتلي بشيء من الوسواس مع كونه مرض هو من تلاعب الشيطان، وهذا حقيقة من النبي عليه الصلاة والسلام علاج لمن ابتلي بذلك، أنه يكفيك ما جرى به الماء، أي بقدر ما يجري من الماء على عضوك الواجب غسله فقد أديت الواجب شرعا، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا من التطهير. وبمجرد أن يسيل الماء على العضو سواء في غسل أو في وضوء فقد أديت الواجب وفعلت المأمور، أديت الواجب وفعلت المأمور. نعم. والإسباغ تعميم العضو. نعم، هو اللي قبلها، اقرأ اللي قبلها. فإن أسبغ يقول فإن أسبغ، أي فإن أسبغ الإنسان، بمعنى يعني عمم جميع الواجب غسله في الوضوء أو في الغسل بما يجري على العضو من الماء فقد أجزأ. هنا الآن يقول ما هو الإسباغ، كأنه جواب على سؤال مقدر، ما هو الإسباغ، يعرف لك الإسباغ. نعم. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء وهو المد، أي بأقل من مد، وفي الغسل بأقل من صاع. نعم. أجزأه، أجزأه ذلك، أجزأه ذلك كما قلنا قبل قليل. نعم. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. نعم، والإسباغ تعميم العضو بالماء، الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري، أي الماء عليه، أي على العضو، على العضو. يفهم من ذلك أحباب الكرام أن مجرد بلل العضو من غير جريان الماء هذا لا يسمى غسل وإنما يسمى مسح. فلو أخذ إنسان ماء ثم مسح به يده وإن تبللت لكنه لم يجري الماء فهذا يسمى مسح، ولا يجزئ لا في وضوء ولا في غسل بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. نعم. ولا يكون مسحا. نعم، أي لا يكون الإسباغ بالمسح، أي لا يكون مسحا، أي لا يكون إسباغ العضو الذي هو واجب غسله في الوضوء أو في الغسل مسحا، أي تأخذ ماء ثم تمسح به، تأخذ ماء تمسح وجهك، تأخذ ماء تمسح يديك. وهذا ما يحصل عند بعض الناس اليوم، تجد أنه إذا أخذ الماء في يده ينفضه في الأرض هكذا ثم يمسح، هذا ما يجزئ، هذا مسح وليس بغسل، بل لا بد أن تكون في اليد ماء وتغسل بها وجهك حتى يجري الماء. أما تأخذ ماء ثم تنفضه وتكبه ثم تمسح وجهك بيديك هذا ليس بمجزئ، هذا ليس بمجزئ. نعم. أو نوى بغسله الحدثين. نعم، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. وهذا كثيرا ما يسأل عنه يا إخوان، كثير من الناس يقول إذا اغتسلت عن جنابة هل يكفيني عن الوضوء، هل يكفيني عن الوضوء؟ نقول نعم، إذا اغتسلت ونويت رفع الحدثين أجزأك عن إيش؟ عنهما، ولا تحتاج إلى وضوء. وإذا نويت الحدث الأكبر أجزأك على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أو الحدث وأطلق، أو نوى الحدث، الحدث أي نوى رفع الحدث وأطلق ولم يحدث صغيرا ولا كبيرا، أي لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر، وأطلق نوى صح وأجزأ عن الحدثين. لكن على المذهب المشهور في المذهب أنه إذا نوى الحدث الأكبر فقط أنه لا إيش؟ لا يجزئ عن الحدث الأصغر ولا بد من الوضوء، هذا المذهب. لكن القول الثاني وهو رواية في المذهب أيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الأصغر وإيش؟ ويرتفع بذلك الأصغر. نعم، لأنهما حدثان فتداخلا فيدخل أصغرهما في أكبرهما. نعم. أو الصلاة ونحوها، أو نوى الصلاة، يعني أن المغتسل الذي عليه الجنوب الذي عليه جنابه نوى بغسله هذا أداء الصلاة، أي ما تستباح به الطهارة وهو الغسل، فنوى الطهارة فنوى الصلاة وأطلق معي صح عن الحدثين. نعم. أو الصلاة ونحوها ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف. نعم. أيوة. أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل، مما يحتاج لوضوء وغسل، لأن في أشياء تحتاج لوضوء وغسل وهي هذه الثلاثة: الصلاة والطواف وإيش ومس المصحف. نعم. أجزأه، أجزأه أي أجزأته هذه النية، أجزأه الغسل بهذه النية، أي أجزأه الغسل عن الحدثين بهذه النية، أي نوى الطهارة اللي ما تشترط له الطهارتين، أو نوى الحدث وأطلق، أو نوى الحدثين، لكل هذه الصور أجزأته. نعم. أيوة. أجزأه عن الحدثين، أجزأه هذا الغسل، أجزأه أي الغسل، أجزأه هذا الغسل عن الحدثين ولا يحتاج أن يتوضأ بعد ذلك. نعم. ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. أيوة، هذه من الفروق يا أخوان بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، وإنما الترتيب والموالاة هو في الحدث الأصغر فقط. فعلى هذا لو أن إنسان غسل نصف جسمه في الحمام هذا ثم خرج الحمام الثاني وغسل النصف الآخر مثلا أجزأه، لو غسل النصف الفوقاني فيما ثم غسل التحتاني، أو بدأ النصف التحتاني ثم غسل النصف الفوقاني أو نحو ذلك، هذا كله من غير ترتيب ومن غير موالاة، يعني لو طال الفصل قليلا ما هي مشكلة. هذا المذهب، هذا المذهب عند الحنابلة أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا يشترط فيه موالاة، فعلى هذا يعني صح غسله. بينما الوضوء اشترط الترتيب، لا بد أن يتوضأ مرتبا، واشترط الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى أمور يستحب الإنسان استحبابا ولكن لا تجب عليه وجوبا، لا تجب عليه وجوبا، إما وضوء وإما غسل وإما أكرمكم الله غسل فرج. فبدأ بما هو غسل الفرج، فالجنب الذي سواء كانت الجنابة من احتلام أو من جماع، وأكرمكم الله لوث فرجه أثر الجماع، واستحب له أن يستنجي. وكذلك المرأة التي انقطع دم حيضها أو دم نفاسها استحب لها أن تستنجي إذا أرادت أن تنام مثلا. نعم. استحبابا وليس وجوبا. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل. نعم. وحائض ونفساء انقطع دمهما. نعم. إذا أرادت أن تنام قبل أن تغتسل فلا بأس أن تستنجي وأن تتوضأ وأن تنام ولو أخرت الغسل. نعم. وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. نعم. غسل الفرج، غسل الفرج لإزالة ما عليه، غسل الفرج كما قلنا قبل قليل بإزالة ما عليه من أثر دم للحائض والنفساء وأثر جماع أو احتلام بالنسبة للرجل الجنوب. نعم. والوضوء لأكل وشرب. وكذلك أيضا يستحب الوضوء للأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم. والحديث سيذكره المصنف. أيوة. لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. ونوم. وكذلك أيضا النوم إذا أراد أن ينام كذلك استحب له أن يتوضأ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أيضا عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال أو قال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، قال: نعم إذا توضأ. نعم. لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني أنه لا يغتسل، فربما نام عليه الصلاة والسلام على غير غسل. نعم، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. نعم، ويترك تركه أي الوضوء لنوم فقط، أما بالنسبة لأكل وشرب فلا بأس أن يتركه، يعني الإنسان إذا أراد أن يأكل وأن يشرب وهو جنب فلا بأس أن يترك الوضوء ويأكل ويشرب، وأما بالنسبة للنوم فإنه يكره تركه له، أي أن يترك الوضوء لأجل أن ينام قبل أن يتوضأ. لماذا؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أيرقد أحد؟ قال نعم إذا توضأ. الأمر الثاني وهو أن الوضوء فيه يا إخوان تخفيف للجنابة، وهو أي الوضوء يسمونه الطهارة الصغرى، يسمونه الطهارة الصغرى، وذلك أن الأرواح ترتفع، فكل روح طاهرة متوضئة تستأذن فيؤذن لها فتسجد تحت العرش، أما من عليها جنابة أو غير متطهرة فإنه لا يؤذن لها، لكن يستحب له استحبابا ألا ينام إلا على طهارة. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يستحب لكل إنسان حتى ولو لم يكن جنبا، يستحب لكل إنسان ولو لم يكن جنبا ألا ينام إلا على طهارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، إلى آخر الحديث. نعم، أيوة. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ. نعم، ويسن له أيضا، أي للإنسان إذا جامع زوجته أو أمته ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى قبل أن يغتسل، استحب له أن يغسل فرجه أي أن يستنجي، واستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليله، فإنه أنشط للعود أي للرجوع مرة أخرى. نعم، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. نعم، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. فإنه أنشط للعود، والعلماء يقولون بهذا، حتى ثبت علميا وطبيا أن الإنسان إذا احتلم أو جامع أهله فإنه أي الجسم يصاب باسترخاء وضعف، وأن الماء بعد ذلك أي في الغسل يعيد له نشاطه وحيويته من جديد، يعيد له أي للجسم نشاطه وحيويته من جديد. نعم، والغسل أفضل. والغسل أفضل، لا شك أن الغسل أفضل، لأنها هي الطهارة الكبرى، ولأن الإنسان لا يأمن أن هل يموت وتقبض روحه أم لا، فتقبض روحه على طهارة كبرى، ولأنه أسرع في إبراء ذمته، لأن ذمته مشغولة الآن، إذا كانت عليه جنابة فذمته الآن مشغولة، لا بد من الغسل. ولا شك أن الوضوء هو الأفضل لأنها طهارة أكمل. نعم، وكره الإمام أحمد بناء الحمام. الآن يا إخوان انتقل المصنف رحمه الله إلى موضع، إلى كلام آخر. الآن تكلم المصنف كما قلنا في دروس سبقت أن عادة الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا بعض الأحكام المتعلقة بالباب أو بالفصل ناسب أن يذكر ما يتعلق بما يلحقها، هو الآن يتكلم عن الغسل والاغتسال، فناسب أن يتكلم عن أحكام الحمامات، والحمامات إذا أطلقت في كتب الفقهاء المراد بها المغتسل الحار، وسمي حمام من الحميم وهو الماء الحار، وهو الماء الحار، وهذه كانت منتشرة في بلاد الشام وفي البلاد الباردة التي كان في الزمن الأول يعني البرودة شديدة وربما جاءت الثلوج، فهناك أماكن معينة يكون فيها الماء حار والمكان أيضا داخله حار، فيقصده الناس للاستحمام فيه وللتنظف. هذه الحمامات لها أحكام، بعض أهل العلم يقول جميع الأحاديث الواردة في الحمام، وإن كانت وردت أحاديث كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وإن كان أخرجها بعض أهل السنن وغيرهم، بعض العلماء، هذا كلام لبعض أهل العلماء، وإنما الذي ورد هو عن الصحابة رضوان الله عليهم من الأمر أو النهي أو غير ذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث، بعض أهل العلم يقول كل الأحاديث الواردة في الحمام ضعيفة. نعم، أيوة. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. نعم، كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. لماذا؟ لما فيها من كشف العورات، ولذلك كره العلماء الحمام، ومن كره دخول الحمام كرهوا لعدة تعليلات. تعليل الأول قالوا لأنه يفضي إلى كشف العورات، أن الإنسان يدخل وأكرمكم الله يخلع ملابسه، فهذا فيه كشف للعورة. والأمر الثاني أنه لا يؤمن أن يطلع على عورته أي طرف آخر وشخص آخر ينظر ويطلع على عورته، ولو كان مؤتزرا فربما انفكت الإزرة أو ربما خرج منه بعض عورته فرؤيت من قبل الآخرين. والتعليل الثالث ممن كره دخول الحمام قالوا أن فيه تنعم زائد، ويستدلون بالأثر الوارد إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، فيقول فيه زيادة في التنعم والترفه. نعم، وهذا تعليلاتهم. لكن حقيقة هناك بحث جميل وجيد وشيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة، وتكلم عن الحمامات وعن أحكامها، وذكر حقيقة تأصيلا للمسألة، وذكر حقيقة كلاما جميلا يؤيده الواقع ويؤيده الشرع، عمومات الشريعة، عمومات الأدلة تؤيده عمومات الأدلة في الشريعة، وهو باختصار أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الحمام نظرا لبرودة المكان، مثل ما كان في زمنهم في الزمن السابق بلاد الشام وبلاد الشمال ونحو ذلك، بلاد بردها قارس جدا، فربما الإنسان عليه جنابة أو المرأة عليها جنابة، فإذا أراد أن يغتسل في بيته ما يجد إلا ماء باردا وهواء عاريا، فربما أصابه الضرر، فإن اتجه إلى تلك الحمامات وتورش واغتسل فيها فإنه ماء دافٍ وماء حار، وهو أيضا يؤدي الواجب الذي افترضه الله عليه وهو غسل جنابه. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا لا بأس به وهو جائز، وهو جائز، يعني أن الإنسان إذا كان عليه جنابه ويحتاج إلى الحمام أكرمكم الله وليس هناك محظور، وليس هناك محظور أي في كشف عورته ممن يراه من الناس الآخرين، قال هذا جائز. وإن كان احتاج إلى الحمام وليس هناك كشف، يعني احتاج إلى الحمام، طبعا هو قسمها تقسيمات، يعني إذا احتاج إلى الحمام إذا لم يكن في حاجة، تقسيم شيخ الإسلام يقول إذا احتاج إلى الحمام ولم يكن هناك محظور فلا بأس بدخوله، بل قد يكون واجبا لأنه يؤدي شيئا قد أوجبه الله عز وجل عليه من غير أن يلحقه ضرر. والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحالة الثانية أنه يحتاج إلى الحمام، أنه لا يحتاج إلى الحمام، لا يحتاج إلى الحمام يعني شرعا كأن تكون عليه جنابة وليس هناك محظور، فقال هذا أيضا جائز ولا بأس به. عرفت الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ المسألة الأولى يحتاج لكون عليه جنابة وليس هناك يعني مانع يمنع من دخول الحمام ككشف العورة أمام الناس أو النظر إلى عورته، فقال هذا واجب. وإذا كان هناك احتياج وليست هناك ضرورة مثلا تدعو إلى هذا، وليس هناك اختلاط وليس هناك تكشف مثلا أو شيء من هذا، قال هذا أيضا مباح. الحالة الثالثة قال إذا احتاج إلى دخول الحمام وهناك محذور كتكشف العورات، يعني هو الآن برد شديد والبلاد ثلوج فيها وليس عنده ماء حار وليس عنده ما يسخن الماء وعنده بيته مكشوف، فلو اغتسل بالماء الذي عنده ربما لحقه ضرر. ولا وإن ذهب إلى هذه الحمامات وجد فيها تكشف للعورات، تكشف للعورات، هذه الحالة الثالثة. شيخ الإسلام يقول يجوز له أن يدخل الحمام وأن يغتسل، لكن عليه أن يغض بصره وأن لا يكشف عورته، يعني يدخل وغض بصرك ولا تكشف عورتك حتى لا يصيبك ضرر، لأنك لو اغتسلت في العراء بالماء البارد لأهلكت وربما أصابتك عاهة أو شيء من هذا. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة قال ألا تكون هناك حاجة، وهذه هي كالحجاز مثلا، المناطق الحارة، المناطق الحارة لا يحتاجون إلى الحمامات لأن الحمام سمي حماما من الحميم وهو الماء الحار. قال وعلى هذا تحمل نصوص أحمد، أي في النهي عن الدخول إيش الحمامات وعن بنائها، عن دخول الحمامات وعن إيش وعن بنائها. وهذا أيضا يحمل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنه حيث نهى عن دخول الحمام وهو يشدد في هذا، قال يحمل هذا أيضا عليه حديث ابن عمر، وهي الحمامات التي في البلاد الحارة كالحجاز ونحوها فإنه لا حاجة إليها. أما بالنسبة لبناء الحمامات العلماء يقولون أنه لا بأس بها لأنها بنيت في عهد علي رضي الله عنه، دخلت في العالم الإسلامي في عهد علي بن أبي طالب، وكان هذا بمحضر جمع كبير من الصحابة ولم ينكر، ولم ينكر، فلا بأس بها، بل إن الإنسان ربما يحتاجها كما قلنا قبل قليل لشدة برد أو لشدة حاجة إلى أن ينظف جسمه أو نحو ذلك. إذا أمن المحظور وهو كشف العورة فلا بأس بدخولها، وهو ما يسمى اليوم يا إخوان في عرفنا اليوم حمامات الساونة، هذه حمامات الساونة اللي يدخلونها الناس، هذه الحمامات حميم، ماء حار ومكان حار، هي نفسها نفس الحكم. فإذا دخلت الساونة وجسمك وعورتك مستورة ولا تطلع على عورات الآخرين فالأصل فيها الجواز. أما إذا دخلت حمامات الساونة وعورات مكشوفة فلا يجوز، ولا يجوز لك أن تكشف عورتك بحيث يطلع عليها أحد غيرك. هذا ما يتعلق بأحكام الحمام. نعم، ومن أراد أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام كلام نفيس جدا في شرح العمدة تكلم عنه بكلام النفيس وذكر أن أعطيتكم الزبدة والخلاصة. نعم أيوة. وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل. نعم، هو هذا كلام الإمام أحمد، يقول من بنى حماما للنساء فليس بعدل، لأنه في زمانه ربما كانوا الناس يتساهلون في كشف العورات، في كشف العورات. وأما بالنسبة في للنساء فهي أشد وأغلظ، خاصة بالذات إذا كشفت عورتها و يعني نزلت ثيابها وحجابها خارج بيتها. وورد في هذا عدة أحاديث في دخول الحمام للنساء، لكن العلماء يعني لا يصححونها، لكن أصح حديث أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، يعني لا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها خارج بيتي خارج بيتي إيش زوجها. لكن إذا احتاجت المرأة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دخول الحمام ولم يؤدي ذلك إلى كشف العورة وأدى ذلك إلى فعل الواجب من غسل جنابة أو تنظف أو نحو ذلك فإنه لا بأس بذلك. نعم. وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، للرجل دخول الحمام بسترة أي بما يستر به عورته مع أمن الوقوع في المحرم من كشف عورته أو من النظر إلى عورات الآخرين، لأنه هو قد يكون مستتر لكن يرى أناسا في داخل الحمام والعياذ بالله قد يكونون عورات أو شبع عورات مثل لابسين المايوهات أو نحو ذلك من الملابس القصيرة جدا التي لا تستر إلا العورتين المغلظتين فقط، هذا لا يجوز الدخول إذا وجد فيه. كذلك المسابح اليوم نفس الحكم، إذا أراد الإنسان أن يسبح في مسبح عام فوجد فيه عراة أو وجد فيه من هم والعياذ بالله لابسين اللبس المايوهات أو لبس قصير جدا لا يستر إلا العورتين المغلظتين، فلا يجوز السباحة في هذه المسابح، لأن الله تعالى نهانا أن نجلس في مكان يعصى الله عز وجل فيه. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا دخلنا وجلسنا ورضينا إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، لا فرق بينك وبينه. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه رفع إليه مجموعة شربوا الخمر فأمر بحدهم أي بجلدهم الحد، فأحدهم قالوا إنه قال أنا لم أشرب وأنا صائم، لم أشرب الخمر وأنا صائم وجالس مع المائدة يدار عليها الخمر، فأمر به عمر فبدأ به وضرب، لأنه لا يجوز جلوسه في مكان يعصى الله عز وجل فيه. نعم. ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم، ويحرم على المرأة أي دخول الحمام بلا عذر، أما إذا وجد عذر يبيح لها الدخول كأن تكون عليها جنابة والجو بارد جدا وليس عندها ما تسخن الماء، وأمن كشف العورة، وأمن الوقوع في المحرم من النظر إلى عورات الآخرين، فلا بأس بذلك. نعم. باب التيمم. نعم، انتهى المصنف رحمه الله من أحكام الطهارتين، الطهارة الصغرى بالوضوء والطهارة الكبرى بالماء، فناسب أيضا أن يتكلم بعد ذلك عمن لم يجد ما يتطهر به، لأنه الآن المصنف مناسبة ذكر باب التيمم، مناسبة ذكر باب التيمم بعد باب الغسل والوضوء أنه لما ذكر المصنف ما يتطهر به أحكام المتعلقة بالماء وما يتطهر به من الماء معي، ناسب أن يذكر الأحكام المتعلقة بالبدل الذي يقوم مقام الماء عند عدم وجوده أو عند العجز عن استعماله، وهو التيمم، وهو إيش؟ التيمم. فالآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن أحكام التيمم. نعم. في اللغة القصد. نعم، التيمم يا إخوان في اللغة يأتي بمعنى القصد، تقول يممت كذا أي قصدت، وهي أيمم، الأصل أنها بالهمزة مع أمم، ولكن قلبت الهمزة ياء معي، فلذلك تقول أممت كذا أو يممت كذا، كلها بمعنى واحد وهي بمعنى القصد. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث الرديء وتنفقون منه. ولست أدري إذا يممت والقائل يقول ولست أدري إذا يممت أرضا، ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، هذه على حذف الآخر، يقول ولست أدري إذا يممت أرضا أي إذا قصدت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أيهما يعني الخير أو الشر، فدل بكونه يقول أريد الخير دل على المعنى الآخر الذي يقصد البعد عنه معي، أيهما يليني. نعم. أيوة. وشرعا مسح الوجه. أيوة، وشرعا أي التيمم في الشريعة هو طبعا عرفها العلماء بتعدة تعريفات، هنا المصنف رحمه الله قال مسح الوجه، وبعضهم حقيقة أكمل من هذا قال ضرب اليد، ضرب الصعيد الطاهر معايا، ولعل الضرب هنا أهم لأن هنا ليس فيها ضرب. أيوة، ليس فيها ضرب، ولكن بعضهم قال ضرب الصعيد الطاهر بيديه أو بكفيه ومسح وجهه وظاهر كفيه أو يديه، على اختلاف بين أهل العلم كما سيأتي في بابه إن شاء الله أو في موضعه. نعم. مسح الوجه واليدين. مسح الوجه واليدين فقط التيمم، سواء كان عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر، فإنهما لا يمسح غيرهما أي غير الوجه والكفين فقط، سواء تيممت من أجل وضوء عن وضوء أو تيممت عن جنابة. نعم، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. نعم. مسح الوجه واليدين بصعيد. بصعيد، بصعيد يعني بتراب طهور مباح. والصعيد هو كل ما تصاعد، أي كل ما ظهر على وجه الأرض، كل ما كان على ظاهر على وجه الأرض فهو الصعيد. نعم. على وجه مخصوص. على وجه مخصوص يعني على كيفية مخصوصة، على كيفية مخصوصة. ولعل التعبير بالآخر، بالتعريف الآخر، وهو ضرب اليد، ضرب الأرض بالكفين ومسح الوجه وظاهر الكفين بهما على وجه مخصوص، لعلها تكون من شخص مخصوص، تكون أكمل وأدق. نعم. وهو من خصائص هذه الأمة. نعم، وهو من خصائص. إيش معنى خصائص يا إخوان؟ خصائص معناه يعني ما أكرم الله به هذه الأمة دون سائر الأمم، يعني اختصت به الأمة وأكرمت به هذه الأمة ولم تشاركها الأمم السابقة. التيمم لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، في الأمم السابقة كان فيه وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وفي الأمم السابقة إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه ينتظر حتى يجد الماء ثم بعد ذلك يصلي، ثم بعد ذلك يصلي. لكن الله أكرم هذه الأمة بخصائص كثيرة، بعض العلماء قال 65 وبعضهم قال 300، والتحقيق أن الخصائص التي أكرمت بها هذه الأمة لا حصر لها، لا حصر لها. نعم. فنقول هو من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي رواية فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي. نعم. وأيضا التيمم شرع أحباب الكرام بسبب حادثة، وتعرفون الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وعائشة الصديقة بنت الصديق كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد استعارت عقدا عارية ليس لها، وهي في السفر ضاع العقد، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يرتحل، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كاملا يبحثون عن العقد، يبحثون عن العقد، بحثوا عنه بحثوا عنه ما وجدوه. فحتى جاء الصباح وقت ايش الصلاة، وليس عندهم ماء، وليس عندهم ماء. إذن تأخروا في السفر وتأخروا في الارتحال بسبب هذا العقد، وليس عندهم ماء حتى حضر وقت الصلاة. فلما حضر وقت الصلاة غضب أبو بكر، لأن بنته هي السبب، أحرجت الرسول وأحرجت المسلمين. لكن الله أراد أن يجري لهذه الأمة خيرا على يد عائشة رضي الله عنها، وإذا بهم يقعون في حرج، فلم يكن التيمم قبل ذلك مشروعا، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فأنزل الله آية التيمم. فلما تيمموا وصلوا، لما قاموا البعير وجدوا العقد تحت البعير، البعير رابض عليه، وجد العقد تحت البعير. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه أي الرخصة في التيمم بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. والله عز وجل قد يقدر أشياء يا إخوان من باب التشريع للأمة، كما مر معنا في درس مضى عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس ولم يوقظهم إلا حر الشمس، أراد الله أن يشرع للأمة أن الإنسان إذا استيقظ يبدأ يعني بالصلاة، ولا يكون يعني يتركها وحتى وإن كان قد خرج وقتها. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا. نعم. من خصائص هذه الأمة معناه أن الله لم يجعله طهورا لغيرها، وإنما اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصدق الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. نعم، توسعة عليها وإحسانا إليها. نعم، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء. نعم، والتيمم بدل طهارة الماء، التيمم بدل طهارة الماء، لأنه يقوم مقام المبدل. وطبعا اختلف العلماء هل التيمم مبيح أو رافع، هل التيمم مبيح أو رافع. المذهب وهو مذهب المالكية والشافعية أنه مبيح وليس برافع، ومذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رافع. والذين يقولون أنه مبيح أي أنه يستبيح به الصلاة أو يستبيح به ذلك الشيء الذي تيمم له ولا يفعل به غيره، والذين يقولون أنه مبيح لا يفعله إلا عند الحاجة إليه، أي بعد دخول الوقت، بعد دخول إيش؟ الوقت. الحنفية رحمهم الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حقيقة كلام وجيه وهو ظاهر النصوص أن البدل يقوم مقام المبدل وأن التيمم يقوم مقام الماء، فإذن هو يعتبر إيش؟ رافع وليس بمبيح، برافع وليس بإيش؟ مبيح. وهذا الاختيار وهذا القول قول الحنفية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر النصوص. نعم، وهو بدل طهارة الماء. نعم، لكل ما يفعل بها، لكل ما يفعل بها أي بالماء سواء وضوءا أو اغتسالا. نعم، لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، عند العجز عنه أي عن الماء معايا، شرعا أي ما يفعل بذلك شرعا، حتى ولو كان الماء حسا موجودا. بمعنى أن التيمم، خليكم معي أحبابي، معنى كلام المصنف يقول أن التيمم يقوم مقام الماء في كل ما يفعل به عن يعني بدل عن الماء معايا، أو عجز عن استعمال الماء حتى ونستخدمه الآن، يعني يقوم مقام الماء ماذا؟ حسا. قال يقوم مقام الماء شرعا أي فيما هو مأمور به شرعا في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، حتى ولو كان الماء حسا موجودا فإن التيمم يقوم مقام الماء، كأن يكون الماء موجودا والإنسان محروق أو مريض لا يستطيع أن يستخدم الماء، ولو استخدم الماء لزاد ألمه وزاد مرضه أو تأخر برؤه وشفاؤه، فنقول في هذه الحالة لا بأس أن تتيمم والماء موجود، لكن شرعا أنت يباح لك أن تستخدمه. نعم، كصلاة، كصلاة، يعني الآن الكاف هنا تمثيلية، يعني الآن الذي الذي يفعل شرعا ويستخدم له الماء الصلاة، الصلاة مأمور شرعا أن تستخدم الماء للوضوء أو للاغتسال. نعم، وطواف، وطواف ومس مصحف، هذا بالنسبة للطهارة الصغرى، أو قراءة قرآن عن ظهر قلب، هذا بالنسبة للجنب إذا كان عليه جنابة وأراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب لا يجوز له حتى يغتسل. نعم، ومس مصحف وقراءة قرآن. نعم، شوف الآن جمع لك ما يجب التطهر له وجمع بين ما هو من حدث أصغر أو أكبر. الحدث الأصغر الثلاثة: الصلاة والوضوء، والصلاة والطواف ومس المصحف، وما عدا ذلك تجب بالحدث الأكبر وهي قراءة القرآن، فإن الإنسان لا يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو جنب حتى يغتسل. نعم، ووطئ حائض طهرت، وكذلك وطئ الحائض، المرأة الحائض إذا طهرت لا يجوز للرجل أن يطاها حتى تغتسل، لأنه إذا حاضت حرم وطؤها. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. هي انقطع دم الحيض لكن ليس عندها ماء تغتسل به وأراد زوجها أن يجامعها، فلا بأس أن تتيمم لأجل أن تستبيح جماع زوجها لها. نعم، ويشترط له شرطان. نعم، ويشترط للتيمم شرطان، هذه خاصة بالتيمم، خاصة بإيش؟ التيمم إضافة إلى الشروط السابقة، شروط الوضوء وغيرها، هذه خاصة بتلك الأبواب. وهنا ما هو مختص به أي بالتيمم شرطان. الشرط الأول أحدهما دخول الوقت. دخول الوقت هذا على قول أنه إيش؟ مبيح وليس برافع، وهذا مذهب الجمهور الحنابلة والجمهور أنه مبيح وليس برافع. ما دام أنه مبيح إذن لا تستبيح الشيء إلا إذا وجب، وقبل أن يجب لا يجوز لك أن تستبيحه. الصلاة قبل دخول الوقت ما يجوز لك أن تتيمم لها، كيف تستبيحها وهي ليست بواجبة عليك وما دخل وقتها بعد؟ فعلى هذا لابد أن يدخل الوقت ثم بعد ذلك يتيمم. نعم. أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة. إذا دخل وقت الفريضة، وقت إيش؟ الفريضة. ويفهم من هذا قبل دخول الوقت على المذهب ومذهب الجمهور أنه لا إيش؟ لا يتيمم، لأنه مبيح وليس برافع. نعم. إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت، إذا وقت فريضة كالصلوات الخمس أو وقت صلاة واجبة كالصلاة المنذورة، كأن يقول إنسان لله علي أن أصلي ركعتين ضحى، وجاء وقت الضحى وهو جنب وليس عنده ماء، وجب عليه أن يصلي منذورة بوقت محدد. أيوة. أو منذورة بوقت معين. نعم. أو عيد أو صلاة عيد وليس عنده ماء يغتسل له لها أي صلاة العيد، فعند ذلك يتيمم بعد دخول وقتها أي وقت صلاة العيد. أيوة. أو وجد كسوف يعني بعد العشاء خسف القمر وإذا بالإنسان ليس عنده ماء وأراد أن يصلي أي صلاة الخسوف، فعند ذلك إيش؟ يباح له التيمم بعد دخول الخسوف. نعم. أو اجتمع الناس لاستسقاء وهذا عند الحنابلة يا أخوان يقولون كل صلاة يشرع له الاجتماع، أو كل موضع عند الحنابلة يقولون كل موضع يشرع فيه الاجتماع يشرع له الاغتسال، ولذلك الاغتسال عندهم في الخسوف والكسوف والعيدين، حتى قالوا يوم عرفة استحب له إيش؟ أن يغتسل لأنه وقت الجمع والجمعة ونحو ذلك. لماذا؟ قالوا هم يعللونها، قالوا لأن الاجتماع وتزاحم الناس مظنة التعرق نتيجة للزحام واكتظاظ الناس، وإذا تعرق الإنسان ربما يغرب خرج منه شيء من الرائحة الكريهة إذا لم يكن مغتسلا قبل ذلك، نعم. أيوة. أو غسل ميت يعني ميت غسل وحضر أردنا نصلي عليه، وإكرام الميت دفنه، إذا غسل الميت فعند ذلك يشرع ماذا؟ ولو لم يكفن، ما دام أنه غسل فعند ذلك وليس عندنا ماء نتيمم ونصلي على هذه الجنازة الحاضرة. نعم. أو غسل الميت أو يمم لعذر العذر يعني الآن ما نقدر نغسله الميت يا أحباب، يجب غسله، لكن بعض الأحيان قد يكون ما نقدر نغسله كالمقطع، إنسان تقطع إربا أو صال، هذا ما يغسل يمم. أو المحترق، إذا احترق ولو وضعنا الماء انسلخ جلده فهذا أيضا لا يغسل بل ييمم، هذا معنى يمم. أو إيش الأخيرة؟ أو يمم الميت لعذر أي لعذر لحق به أي بالميت ومنعنا من غسله، كمن تقطع أوصالا أو كمن احترق. نعم. أيوة. أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو الإنسان ذكر فائتة أي صلاة وإيش واجبة فاتت عليه، إنسان في الليل يوم جاء البيت جامع زوجته، بعد ما جامع زوجته تذكر أنه اليوم ما صلى صلاة الظهر، عادة يصلي صلاة الظهر في العمل، لكن هذا اليوم خرج قبل الظهر لعمل ما ونسي، على العادة جاء البيت وتغدى وجلس في البيت بعد العشاء تذكر أنه لم يصلي الظهر وهو جنب الآن، نقول اغتسل، قال ما في ماء نهائيا، فنقول تيمم وإيش وصلي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. أو ذكر فائتة وأراد فعلها. نعم، أو أراد أو تذكر فائتة وأراد فعلها فإنه يتيمم. نعم. أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم، أو أبيحت نافلة، أبيحت إيش نافلة وأراد أن يتنفل. طبعا تعرفون بعد صلاة العصر لا لا لا لا لا صلاة، بعد صلاة الفجر إنسان صلى الفجر ثم جامع زوجته ثم ليس عنده ماء ما يغتسل ولا ش... يعني لا لا لا لا لا لا. ثم يعني بعد إنسان بعد صلاة الفجر جامع زوجته ولما طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح أحب أن يصلي الضحى والماء بعيد، هو يذهب إليه يصلي بعيد جدا ولا يصل إليه، فأراد أن يصلي الضحى، أبيحت نافلة وليس عنده ماء فأراد أن يتيمم، نقول لا بأس. هذا معنى قوله أبيحت نافلة، أي بأن خرج وقت نهي وأبيحت نافلة. نعم. الشرط الثاني تعد ما في مشكلة، نقف على الشرط الثاني، نقف على الشرط الثاني، جزاكم الله.